这个书吗？إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هذا هو درسنا الثاني عباد الله من دروسنا التي عنوانها أولئك آبائي وفي هذا الدرس حديث عن إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قلت وهذا هو الدرس الثاني كذلك في سيرة الصديق أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه أما المسألة الأولى التي معنا فأبو بكر هو أول الناس إسلاما على خلاف عند المؤرخين وأهل السير أن خديجة رضي الله عنه سبقته إلى الإسلام قلت ويظهر هذا أن خديجة سبقت أبا بكر إلى الإسلام كما في قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليها وذهابها به إلى ورقة ابن نوفل فيظهر من سياقة هذه القصة ومن تاريخها أن خديجة أسلمت أول من أسلم وفصل الإمام ابن حزم النزاع من أن أبا بكر هو أول الرجال وبأن خديجة هي أول النساء إسلاما والذي أميل إليه أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها هي أسبق الجميع إلى الإسلام وهذا لا يمنع سبق أبي بكر رضي الله عنه إلى الإسلام كما يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صدقني أبو بكر وكذبني الناس فهذه منقبة أبي بكر الكبرى وهي سبقه إلى الإسلام من غير تردد ولا كبوة قلت وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة. الأول، لماذا سبق أبو بكر إلى الإسلام وكان إسلامه من غير تردد ولا كبوة؟ الأول، عقل أبي بكر، فأبو بكر كان يعد بحق أعقل أهل مكة ورجالاتها. ثانيا، علم أبي بكر، فقد حصل لأبي بكر من العلم بنبي قادم ما جعل ذلك توطئة لإيمانه. ويذكرون في ذلك روايات أنه لقي بعض أحبار يهود وبعض رهبان أهل الكتاب، وذلك في أسفاره وتجاراته المتعددة، فكان ذلك يعد توطئة لإيمانه. ثالثا، صحبة أبي بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أخبر الناس به وعرفهم، ولذا أبو بكر لم يتردد، لأنه لا يمكن لرجل كمحمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كاذبا. وهنا ألتقط طرف الحديث إلى مسألة، أولئك المخربون الذين يخرجون عليلا ليلا نهار، ما يريدون؟ الذين يقولون في القرآن تناقضات، أو الذين يقولون إن محمدا فعل كذا أو كذا، ما يريد هؤلاء؟ هل يمكن أن يشطب القرآن من الوجود؟ وهل يمكن أن يلغى محمد صلى الله عليه وسلم من الوجود؟ إن الذي يتصور هذا واهم، واهم كاذب. نعم، عليه أن يقرأ وأن يتدبر التاريخ جيدا. هذا الدين الذي قام بثورة علمية ثقافية لم يشهد التاريخ البشري مثلها، هل يمكن أن يكون كذبا؟ كل هذا العلم وكل هذه العلوم والمعارف، هل يمكن أن يكون كذبا أو وهما؟ هذا الدين الذي دحر الشرك كله، سواء كان الشرك له علاقة بالسماء أو كان هذا الشرك صناعة أرضية خالصة، هل يمكن أن يكون كذبة؟ الإسلام الذي تحرك مده في سنوات قليلة، حتى كان عند كل رجل الأسمر والأصفر والأبيض والأسود في كل مكان من أرض الله، هل يمكن أن يكون هذا الدين كذبة؟ هل يمكن؟ إن الذين يتصورون هذا واهمون. نعم، واهمون كاذبون. فأبو بكر لم يتردد لحظة لعلمه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدقه، فهذا سبب ثالث لسبق إيمان أبي بكر. رابعا، معرفة أبي بكر بحال المشركين وما هم عليه. فأبو بكر رفض هذا الشرك من قديم، رفض هذا الظلام، وظل يترقب النور القادم رضي الله عنه وأرضاه. خامسا، خصال أبي بكر، والتي سبق أن تكلمنا عنها، فكان لا يأكل ما ذبح على أنصابهم، وكان لا يسجد لأصنامهم. سادسا، ما كان في أهل مكة من رجالات يدعون إلى الحنيفية السمحة من أمثال ورقة ابن نوفل وغيره، وكانت لأبي بكر صحبة لهؤلاء، فهذا سبب أيضا سادس من أسباب سبق أبي بكر إلى الإيمان، وكان هذا من التوطئة والتمهيد. أما المثل الثانية التي معنا، الرسول الداعية صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالدعوة بدأ من؟ بدأ بها زوجه وبدأ بها صاحبه أبا بكر الذي كاد أن يكون ماذا؟ خليله. لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر. وهذا فقه دعوي، أن يضع الداعية بذره في الأرض التي ينشد أن تخرج زرعها ونبتها، فأن يعرف متى يضع الكلمة ومتى يضع دعوته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وضعها وضعها في خديجة رضي الله عنها وارضاها، وثانيا وضع هذه الدعوة في أبي بكر الذي كان صاحبا له والذي كان قرينا له. وهكذا ينبغي أن يتعلم الداعية أين يضع كلمته وعند من، حتى لا تضيع هذه الكلمات ولا تذهب سدى. وضعها عند أبي بكر لما يرجو من إيمانه وإسلامه، ولذا صدق أبو بكر ولم يتردد لحظة. وهذا فقه دعوي، كيف يدعو الداعية إلى الله عز وجل. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بالدعوة فآمن وأسلم. فماذا كان بعد؟ لم تقف، وهذه المسألة الثالثة، أبو بكر لم يقف أمره عند الإيمان والإسلام، إنما اعلموا عباد الله، لماذا يقف أمر الواحد منا عند إيمانه أو تدينه أو التزامه؟ أبو بكر أسلم وما انتهى الموضوع، إنما انظر إلى إيجابية أبي بكر في الإيمان، والإيمان دعوة إيجابية ليست دعوة سلبية. ولو أننا نعيش إيجابية الإيمان لما كنا نجد أنفسنا في المسجد عشرات وليس مئات، لما كنا نجد حال الأمة الآن مما يبكينا ويدمي قلوبنا. نعم، انظر إيجابية أبي بكر كانت فيما يلي: أولا أنه لأول ما استقبل الدعوة صار بعدها داعية إلى الله، يدعو ويدعو أقرب الناس إليه، أمثال عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبي عبيدة الجراح، حتى أسلم على يديه في أوائل أيام الإيمان والإسلام ستة من أصحابه، وهؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا لا عجب أن يوزن إيمان أبي بكر بإيمان ماذا؟ بإيمان أمة كاملة، لأن أبا بكر صنع ستة، وأنت ترى أن كل واحد من هؤلاء الستة وحده أمة رضي الله عنه وأرضاه، كعثمان وأبي عبيدة. يبقى هذه أول إيجابية من أبي بكر، أنه دعا إلى الله عز وجل، دعا إلى الإسلام. ثانيا، أما الإيجابية الثانية أنه جهر بالدعوة إلى الله، وكان قد راجع فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجهر بهذه الدعوة. ومن هنا وقع الصدام الحتمي، فعدى المشركون على أبي بكر فضربوه حتى كاد أن يموت بين أيديهم، بل وبرك بعضهم عليه وهو عقبة بن أبي معيط حتى خنقه بثوبه، وكاد أبو بكر ينفذ أنفاسه الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه. ملهاش حل، شوفت فيها حد، ولو حد يطلع فيها على كرسي يطلعت فيها. لا مش هالي دي المروحة ولا لا ملوش علاقة. فعاد المشركون على أبي بكر حتى كاد أن يقتل بين أيديهم رضي الله عنه وارضاه. يبقى إذن اسمع عباد الله، أولا بعد هذه الإيجابية في الدعوة إلى الله، وإن كنا نقول بأن الدعوة إلى الله هي فريضة شرعية، ولكن لماذا يتصور بعضكم أن كلمة الدعوة أو أن حقيقة الدعوة هي صعود المنابر؟ هذا فهم خاطئ. إن الدعوة لم تكن أبدا قاصرة على المنبر. أبو بكر يوم دعا لم يكن هناك من جمعة ولا منبر ولا من مسجد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا الدعوة ليست موقوفة على المنبر أو على من يتصدرون المجالس، وإياك أن تعتقد هذا. فلا يمنعك أنك لا ترتقي منبرا أن تدعو إلى الله، فلا يمنعك أنك لا تتصدر مجلسا أن تدعو إلى الله. وأنت معك في هذا الحديث الذي يقول لئن يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم، فاذكر هذا جيدا. واذكر مصعبا رضي الله عنه الذي ذهب إلى المدينة وحده، نعم ذهب إلى المدينة وحده، والذي يعتبر باستقبال المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يذكر شيئا مهما، أن وراء هذا الاستقبال هو مصعب، وأن وراء هذا الإيمان المدني هو مصعب. مصعب رضي الله عنه لم يكن إلا داعية إلى الله عز وجل، يحمل كلمات صادقة وكلمات مخلصة في الإيمان. فما بالنا عباد الله، ما بالنا عباد الله قد فهمنا قول الله تعالى فهما خاطئا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأبو بكر يقول وهو الداعية، تتأولون هذه الآية على غير موضعها، إنما متى عليكم أنفسكم؟ إذا قام كل واحد منكم بما يجب عليه من الدعوة إلى الله، إذا قام كل واحد منكم بما يجب عليه من دعوة الناس إلى الإيمان والإسلام، عندئذ تكون النتيجة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. اسمعوا هذا عباد الله، أبو بكر أسلم على يديه ست، وأما الثانية جاهر أبي بكر بالدعوة وحتمية الصدام بين الحق والباطل. ومن هنا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورقة، فماذا قال له؟ قال: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم، هذه حتمية لابد أن يعيشها المؤمن، أن تعيشها في بيتك، حتمية الصدام، كما قال آذر لإبراهيم: لأرجمنك واهجرني مليا. حتمية الصدام في كل مكان، في مصدر رزقك، فستجد هذا الصدام بين الحق والباطل، حتمية الصدام بين الحق والباطل في كل مكان تذهب إليه. فلابد من هذا الصدام الذي قال الله تعالى عنه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولكن اسمعوا، ما حتمية الصدام ولماذا الصدام؟ رجل يدعو إلى الحق وإلى الله، الثاني لماذا يحاربه؟ مع أن الثاني هذا قد يؤمن كما يدعي بحرية الرأي وبحرية الفكر وبحرية العقيدة وبحرية هذا، قد يؤمن بهذه الحريات التي كفلتها كما يزعمون دساتير عالمية، ولكن مع ما يقولون لابد أن تعيش الصدام. إذن الذي يتصور إيمانا بلا صدام، والذي يتصور إيمانا هادئا، إنما هو واهم. إنما هو واهي. ولذلك قال له ورقة: ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، ليتني جزعا وحيا إذ يخرجك قومك. بل ستصل حتمية الصدام إلى حد ماذا؟ يؤتى بالرجل فيفصل ما بين عظمي ولحمي حتى يترك دينه فيأبى. حتمية الصدام تصل إلى ماذا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. حتمية الصدام يترخص فيها العدو كل شيء، كما يقول رب العالمين: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سخروا منه. يا صاحب الحق، اعلم أنك بهذا الحق لا بد أن تعيش المعركة الحتمية والصدام الحتمي مع الباطل، مع كل باطل، مع الباطل لو كان الباطل يتمثل في بدعة، مع الباطل لو كان الباطل يتمثل في شرك، مع الباطل ولو كان الباطل يتمثل في دنيا، مع كل باطل لا بد أن تعيش حتمية الصدام. عاش أبو بكر حتمية الصدام في أوائل أيام الدعوة حتى كاد أن يموت بين أيدي المشركين. ولكن مع هذا دعوني أقول كما قال هرقل لأبي سفيان: حاربتموه. طب لماذا يسأله؟ حاربتموه لماذا؟ لأنه لا بد من ماذا؟ من حتمية الصدام بين الحق والباطل، لا بد أن يقع هذا. حاربتموه لا بد، والباطل حربوي الطبيعة. فقال له: نعم. ولكن قال له هرقل بعد: وتكون الدائرة لهم. الدائرة لهم، والدائرة على أهل الباطل. ولذلك اسمعوا عباد الله، يزعجكم جدا الذي في أرض الله اليوم. بغداد سقطت، ومن ورائها العراق كله، وقبلها القدس، وقبلها القدس. والمكر الذي تمتد ذراعه الحديدية إلى لبنان وإلى سوريا والأندلس، التي كانت يوما ما جنة الإسلام على الأرض، هي اليوم أسبانيا التي تصدر الكفر إلى العالم والشرك، وبلاد كثيرة وكثيرة جدا، حتى يكاد بعض الناس أن ييأس. نعم، يكاد بعض الناس أن ييأس، مع أن هناك آية تقول: في يوم الهزيمة، وإن لم تكن هزيمة بالمعنى المفهوم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، هكذا تقول الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هكذا تقول الآية عباد الله، التي نؤمن بها جميعا ونقرأها. ولذلك لما أرى المشركون يخرجون، لما أرى المشركين يخرجون علينا بوجوه كالحة ويملؤون وجوههم بابتسامة عريضة صفراء، ينتشون بفرحة هذا النصر المزعوم أو الغلبة المؤقتة، فأنا في نفسي أضحك أكثر منهم وأضحك كثيرا، لأنهم إن كانوا يتحركون اليوم بغلبة مؤقتة ونصر مزعوم، فأنا معي وعد الله، والله لا يخلف وعده، الذي يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر. هذا الذي خرج يشتم الإسلام وهو كبير النصارى في بلده، الذي هو كبير الكاثوليك في العالم ويتهم بالدموية والحرب، هذا القاب على كرسيه مسكين، أقول له: قل اليوم ما شئ، فغدا كرسيك هذا سيجلس عليه مسلم، مسلم مؤمن سيجلس عليه، ومن كنيستك التي تدق الأجراس اليوم سيرتفع الأذان يقول: محمد رسول الله. كيف تقول هذا أيها الرجل؟ لا أقوله من عند نفسي، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح القسطنطينية، وصدق، وقال تفتح رومية ويعني بها روما، وصدق، لأن الذي صدق في القسطنطينية يصدق في رومية أيضا. قد تقول كيف، ما الذي تقوله ونحن الآن كما ترى لا نملك سيفا ولا عصا، والفيتو يمكن أن يسكتنا جميعا فلا ينطق أحد بكلمة. الفيتو العالمي وهو حق الاعتراض، الفضيحة العالمية في جبين البشرية، رجل يملك حق الاعتراض بدون إبداء الأسباب. نعم، هذا الرجل يسكت العالم كله بحق الاعتراض الذي معه، فكيف تقول ما تقول؟ أقول ما أقول وأنا أستحضر سورة للإسلام الأول. وما الإسلام الأول؟ أبو بكر، خديجة، زيد، علي، أربعة. هؤلاء الأربعة هم الذين كانوا يمثلون يومها الإسلام. أبو بكر رجل لا يملك سيفا ولا عصا، السيف دمعه قريب رضي الله عنه، بل يصفونه بأنه نحيف، لم يكن قويا ولا جسدا عظيما. ومعه امرأة مسنة هي خديجة، وزيد الذي لا يملك بطاقة شخصية حتى صار يدعى زيدا ابن محمد عبد. ومن؟ علي صبي. أربعة يمثلون الإسلام، ونزلت يومها آية تقول وما هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآية وحدها عجيبة، هذه الآية وحدها معجزة. ليه؟ لأن الآية دي لو نزلت في سورة البقرة وهي آخر ما نزل من القرآن، نعم قل يومها وما هو إلا ذكر العالمين، لأنك يومها صرت تسيطر على جزيرة العرب كاملة، فعندئذ لما تقول العالمين يصبح الكلام مقنعا، يصبح الكلام مقنعا شيئا ما. لكن أقنعني، كيف تقول وما هو إلا ذكر العالمين وأنت محاصر في مكة، ما يسمع بك أحد من العالم على الإطلاق، بل إيمانك تكتمه أنت والمؤمنون معك يا محمد، بل الذين آمنوا معك لم يكونوا أهل صولة ولا جولة في قريش، لا معك عمرو بن هشام أبو الحكم، ولا معك الوليد بن المغيرة الوحيد، ولا معك أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، ولا معك العاص بن وائل، ولا معك شيء واحد من هؤلاء. ثم تقول وما هو إلا ذكر العالمين، الصدام حتمي. ولكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هكذا يقول رب العالمين. الثالثة، أبو بكر لما ضرب حمل إلى بيته، ما يفعل هذا المؤمن الذي نال منه المشركون وقد حملوه في ثوب كما تقول الرواية، إلى بيته رضي الله عنه وأرضاه. حملوا أبا بكر إلى بيته، فماذا كان أول ما أفاق؟ يسأل عن نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، أن يكون نبيك أحب إليك من نفسك. قد يقولها كل واحد منكم، أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وحبه في قلبي أحب من نفسي. الدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات أولادها أدعياء. قل ما شئت، قل ما شئت، ربي لا يعبأ بالأقوال، إلا أن تترجم إلى أفعال، إلا أن تصدقها أعمال. أن تكون صادقا في هذه المقالة عندما أقول لك هذه سنة ثابتة عن رسول الله، تحرص عليها وتعض عليها بنواجذك، لا يحجزك عنها شيء، عندئذ تكون محبا لرسول الله. نعم، محبا له، أن تأخذ بسنته أخذا قويا. أما أن تفعل البدعة، فإذا قلت لك هذه بدعة تقول يا أخي لا تضر في الدين، المشكلة الزيادة بركة. يا رجل لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، فتفعل عندئذ صدقني لا يحق لك أن تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه علامات الحب: بغض البدعة، حب السنة، حب أصحابه، حب أصحابه من بعده. أيزعم الشيعة أنهم يحبون أهل البيت أو رسول الله؟ هم كاذبون، يكفرون صاحبه الأول ويقولون نحب النبي، يكفرون صديقه وجليسه الأول ويقولون نحب النبي، أو يسبون امرأته وحبيبته وزوجه الطيبة ويقولون نحب النبي، كاذبون. إنما قاعدة الحب حبيب حبيبي حبيبي، هذه قاعدة الحب حبيب حبيبي حبيبي. نعم، أن تحب أصحاب النبي بحبك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة ثالثة للحب. كما رأيت الحب صادقا في أبي بكر، رجل يموت على أعتاب الموت رضي الله عنه، ومع ذلك لا يعبأ بكل هذه الجراحات، ويقول لهم أبو بكر رضي الله عنهم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، حب الجزع الذي حن إليه. الجزع أيها الناس، أيها البشر، الجزع الذي أن وحن للنبي عليه الصلاة والسلام. الشجر، الشجر الجماد يحن إليه. يبقى هذا هو الحب، أن تحن إليه وأن يشتاق قلبك إليه صلى الله عليه وسلم. الحب كما جاءت المرأة تقول له، أن قيل لها احتسبي أباك أو أخاك أو ولدك أو زوجك، فتقول لهم ما فعل رسول الله، ما يضرني أن مات والد أو ولد، ما يؤلمني أن مات زوج أو أخ، إنما ما فعل رسول الله. قالوا هو بخير، يعني كما تحبين. قالت لا، حتى أراه. فلما أخذوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما وقع بصرها عليه تقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، متى سلمت؟ كل مصيبة بعدك جلل، متى كنت بخير؟ فما الوالد والولد وما الزوج والأخ؟ فكل مصيبة بعدك جلل، هكذا قالت رضي الله عنها وارضاها. يبقى هذا هو الحب، كذا قال أبو بكر أول ما أفاق رضي الله عنه وأرضاه. ثم العمل الثالث لأبي بكر: إيجابية في الدعوة، إيجابية في الجاهل بالحق. وإيجابية ثالثة من عند أبي بكر أن أبا بكر كان يرى إخوانه المعذبين من المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فماذا يفعل؟ يمر على المعذبين من المؤمنين فيفتديهم. أبو بكر بغال المال يفتدي بلالا، وقد جرت الروايات بهذا، حتى أن بعض الناس قال ما يفتدي بلالا بكل هذا المال إلا لمكرمة كانت لبلال عند أبي بكر. فيقطع الله تبارك وتعالى هذه الروايات ويقول: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويمر على أخريات من المؤمنات فيفتدي غير رجل وغير امرأة بماله رضي الله عنه وارضاه. ولنا هنا وقفات لعلها تطول. أما الأولى، انظروا إلى المشرك، هذا هو دين المشرك على الحقيقة: الذهب، الدينار، الدرهم. هو يعذب بلالا لماذا؟ ويعذب أخريات من المؤمنات لماذا؟ دفاعا عن العقيدة، أليس كذلك؟ دفاعا عن الأصنام اللات والعزة ومنات. أول ما أخرج له أبو بكر الدنانير وأظهر له الدراهم، رأى الفضة رأى الذهب، فليذهب اللات إلى الجحيم، ولتذهب العزة إلى الجحيم، ولتذهب منات إلى النار. هذا هو دين المشرك على الحقيقة. وما عبد يهود عجل السامري كونه يصلح إلها أبدا، إنما لأنه كان ذهبيا، عبد الذهب فيه، وإلا فكيف يعبد عجل؟ عجل يزمر ويصفر يعبد؟ ينفع؟ ما ينفع. إنما عبدوه أن كان ذهبا. هذا هو دين المشرك على الحقيقة، دينه الدرهم، دينه الدينار. انظر، أول ما أظهر أبو بكر له الدنانير ضاعت القضية كلها، ضاعت القضية كلها. أول ما أخرج أبو بكر له الدراهم ضاع كل شيء، لا شرك ولا كفر، لا منات ولا اللات. ثم ماذا؟ يدفع بلالا لأبي بكر ويأخذ الدنانير يذهب بها. هذا هو دين الكافر، وبئس الدين. إذن بئس الدين. وهكذا يفعل حب المال بالإنسان، حب المال للإنسان هكذا يفعل به. يكون المال عنده ثمنا للعقائد، فضلا عن الضمائر، وفضلا عن الأعراض. والناس في سبيل المال يستهينون بكل شيء، وتلك فتنة الأمة الكبرى، فتنة الأمة الكبرى التي قال عنها: وإن فتنة أمتي المال. أما الوقفة الثانية، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، انظر، يفتدي بغالي المال كل صحابي. يا أبا بكر، هو مالك، مالك يا أبا بكر الذي كان عن تجارة وجهد وكسب وأسفار ورحلات. هكذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حتى أكون أحب إليه من ماله. هذه الترجمة الحقيقية للإيمان، أن تقول أنا مؤمن وشعارك ما يحتاجه بيتك يحرم على مسجدك، هذا ليس إيمانا، وهي كلمة حق ما يراد بها إلا الباطل، ما يراد بها إلا الباطل. أن تقول أنا مؤمن، نعم، ثم تظن على إيمانك بالدراهم المعدودة أو بالقروش المعدودات، فليس هذا إيمانا، نعم ليس هذا إيمانا. الإيمان بذل وعطاء. رب العالمين لما أراد أن يعرفنا بالأنصار، الأنصار مؤمنون، طب ما علامة إيمانهم يا رب؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من أراد أن يكون مؤمنا هذا هو الإيمان. قواعده ثلاث: يحبون من هاجر إليهم، صحابة صحابة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا غل في الصدور، لا أحساد لا أحقاد. الثالثة: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأي إصار كان منهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة؟ فيذهب الرجل به إلى بيته ويسأل امرأته عن الطعام فيعذر بأنه ليس في بيته من شيء إلا من عشاء الأولاد وطعامهم. انظروا، إذن هو معذور أم لا؟ لم يرفع شعار ما يحتاجه بيتك يحرم على ضيفك أو مسجدك، إنما يقول لامرأته أمرا جازما: علل الأولاد بشيء، ينامون أولادك يا رجل يجوعون ويشبع ضيفك أولادك، ثم يقول ضع الطعام واصطنعي أننا نأكل وأطفئ السراج لا يبصر الضيف أننا لا نأكل معه. شوف، لا يلجئ ضيفه حتى إلى شيء من الحرج ويرفع عنه الحرج بتلك الحيلة، نعم بتلك الحيلة التي فعلها. فأطفأت امرأته السراج وذهب يأكل هو وامرأته، ذهب الرجل يأكل الضيف ويجوع هو وامرأته، فماذا كانت المكافأة وكيف كانت المكافأة؟ لقد عجب الله لصنيعكما البارحة، والله كأني أتكلم عن خيال، كأني أتكلم عن وهم، كأني أتكلم عن شيء لم يكن لم يحدث. أمثل هذا يمكن أن يكون في رجل؟ هذا الشيء يتصور وجوده؟ ما هذا؟ رجل يجوع وأولاده وامرأته ليأكل ضيفه ويشبع ضيفه، من هذا الرجل؟ من يكون؟ انظروا عباد الله، هذا هو الإيمان. أرأيت؟ يقول ما نفعني مال كمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هذه النقطة الثانية، الإيجابية الثانية أو الوقفة الثانية مع هذا الحدث، الوقفة الثانية، أبو بكر المنفق رضي الله عنه وأرضاه كل نفقة حتى ذهب يفتدي المعذبين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وتلك إيجابية ثالثة في إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تلك إيجابية ثالثة. فماذا كان بعد هذه الإيجابية من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ أقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي افتدى غير مؤمن كانت له إيجابية رابعة. تلك الإيجابية لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، وهذا هو الشرك على الحقيقة. يقولون حرية العقيدة ولا يأذنون لرجل يصلي في الكعبة مجرد صلاة، ما لكم وله؟ الكعبة للجميع، الكعبة بيت الله. لكن هذا هو الشرك، يرفع شعار حرية الاعتقاد إلا من الإسلام، وهو على الحقيقة شعار حرية الكفر. كن بوذيا، نعم كن يهوديا، كن عابدا حتى للجعل والجعلار والجعلان، يعني للخنافس، كن عابدا حتى لأعضاء الذكورة كما في الهند بلد الألف ديانة، كن عابدا لكل شيء، للشيطان نفسه. ستجد العالم كله يدافع عن حرية المعتقد. أما أن تقول لا إله إلا الله فسيقف العالم كله في وجهك يقول لا للتطرف، لا للإرهاب، لا لهذا. نعم، إنها سنة فرعون، سنة فرعون جعل أهلها شيعا، جعل لا شيئا، ولكن يستضعف من طائفة. ومن هذه الطائفة؟ طائفة كانت على دين الأنبياء، فلذا هي مستضعفة، هي مستضعفة. هذا هو الشرك على الحقيقة، يقول حرية الاعتقاد وما هي إلا حرية الكفر، يقول حرية الاعتقاد وهي حرية تعمل في كل اتجاه إلا من اتجاه الإسلام والإيمان. لتعرفوا حقيقة الكفر العالمي، الكفر المفتون به الناس، يقولون في أوروبا مدنية، في أوروبا إسلام بلا مسلمين، هكذا يقال، وهي كلمة كاذب كاهن، ما ينبغي أن يقولها مسلم. أي إسلام في أوروبا هذا؟ أي إسلام؟ والرجل منهم لا يتورع أن ينكح كلبة أو أن يتزوج بقرة، هذا هو الإسلام. فأقول فمر على النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ يدفع عنه المشركين. نعم، وهذه إيجابية رابعة في إيمان أبي بكر. حتى ضربه المشركون وهو يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فعندئذ شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمؤمن آل فرعون رضي الله عنه وارضاه. هذه أربعة أعمال في إيمان أبي بكر، في إسلامه: الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر أعماله، آخر أعماله دفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإيذاء المشركين له، إذ يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو سبق إيمانه وإسلامه. واستخلص لكم بعد هذه الأحداث الأربعة دروسا كثيرة وعبرا كثيرة، وأبدأها بالدرس الأول: إيجابية المسلم. كن إيجابيا أيها المسلم، لا تكن سلبيا، الإيمان ليس عملا سلبيا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف، في إيجابية، في عمل للدين، عمل للإسلام، ليس عملا سلبيا. حسبك من إسلامك أن تنفع نفسك، حسبك من إسلامك أن تؤدي فرض الله عز وجل في نفسك. هذا هو أولا. ثانيا، حقيقة المال، المال المفتن الذي تحول إلى غاية، غاية للإنسان. وإنما حقيقة المال أنه في الإسلام وسيلة، وسيلة، وسيلة يشتري الإنسان بها دينه وإيمانه. فإياك أن تبخل على إيمانك ودينك بمالك، إياك. فهذا المال على حقيقته إنما هو وسيلة يشتري الإنسان بها دينه وعقيدته وإسلامه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. هذا ما فعل أبو بكر رضي الله عنه. هذا ما فعل أبو بكر، وهذا هو الدرس الثاني. الدرس الثالث من الأحداث: حقيقة الكفر، حقيقته، وهو الذي طالما يخدعنا وكم ننخدع. باسم ماذا؟ دعاوى التقريب وتسامح الغرب مع الإسلام، وكلها دعوات فارغة لا تثبت عند التحقيق العملي، كلها دعوات فارغة يضحكون بها على زقوننا. يقول لك منحة جاية من الغرب، شكرا. وما المنحة؟ بناء أوبرا للرقص والغناء. يقول لك منحة 100 مليون جنيه دولار، شكرا. فتقرأ الخبر تجد 100 مليون دولار لبناء ملاعب للباليه وللسلة المائية للنساء ولكرة الماء للبنات إلى آخره. هذا هو تسامح الغرب على الحقيقة. بعثة دراسية، 50 بعثة دراسية لشباب المسلم، شكرا. إذا ماذا يذهبون؟ دراسة طرق تصفيف الشعر، طرق مش عارف الرخص، مش عارف ايه، الفلسفة الغربية، فلسفة ريني ديكارت، وجودية سارتر، ويعودون إلى بلادنا بإلحاد وكفر وشرك. هذا هو تسامح الغرب على الحقيقة، هذه حرية الاعتقاد على الحقيقة. نعم، إن اللبيب بمثلها لا ينخدع. فإياك أن تنخدع بهذه الدعوات، لأن الله قال عن الشرك كله: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بماذا؟ بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم. والمؤمن لا يخدع. نعم المؤمن لا يخدع. وهذا هو الدرس الثالث من هذه الأحداث. الدرس الرابع حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان هذه الحقيقة التي تجلت في أبي بكر. رجل يموت ومع ذلك يقول ما فعل رسول الله. يا أبو بكر أنت يا أبا بكر أنت معذور، أسخنت جراحا حتى حملوك إلى بيتك في ثوب، لكن لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الحديث الآخر من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. فأقول هل بعد هل نحن مؤمنون؟ الجواب عند كل واحد منا، ولكن على شرط أن يجيب منصفا، أن يجيب صادقا، أن يجيب عن علم ولا يخدع نفسه، لأن هذه أسوأ الخديعة وهذا هو أخطر الكذب. اكذب لكن لا تكذب على نفسك، ومن صدق مع نفسه يصدق مع العالم، ومن كذب على نفسه يكذب على العالم، لأن أصل الكذب أن يكذب الإنسان على ماذا؟ على نفسه، أن يكذب الإنسان على نفسه. وهذا هو الدرس الرابع من الأحداث. الدرس الخامس سنة التدافع بين الحق والباطل. يا أيها الذين سلكوا طريق الحق، أنتم في هذا الطريق لا لكي يصفق لكم الناس تصفيقا حادا وتصفيقا عظيما، أنتم في هذا الطريق لا لكي يصفق لكم الناس. الناس يصفقون للفاشل، رجل يزعق بصوته في الدنيا تصفق له، رجل يقول كلاما فارغا تافها الدنيا تصفق له وترفعه فوق الأعناق. هذا هو الذي يصفق له الناس على الحقيقة. رجل كل إمكانياته في الحياة أنه يركي الكرة بقدمه، فيصفق له 100,000 ويزيدون، و50 مليونا من وراء الشاشة يصفقون وينادون باسمي. عرفت لمن يصفق الناس؟ أما أنت فلا تنتظر من الناس إلا بصاقا في وجهك، وإلا سخرية منك، وإلا استهزاء بك، وكن على ما كان عليه نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون، فسوف تعلمون. هذه هي أو هذا هو الدرس الرابع. الدرس الخامس أو السادس من الدروس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أيها الناس، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لئن يهدي الله رجلا على يديك. أبو بكر في أول أيام إيمانه يسلم على يديه ستة، وأي ستة كانوا، كل رجل منهم يزن أمة: عثمان، أبو عبيدة الجراح، هذا هو الثاني، الثالث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الرابع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، الخامس الزبير بن العوام رضي الله عنه، السادس طلحة رضي الله عنه. هؤلاء الستة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ستة من فطاحل المؤمنين ورجال الإيمان الكبار. الدعوة أيها الناس إلى الله، الدعوة إلى الله: لئن يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم. لما تدعو رجلا إلى الله إلى الصلاة فيصلي، كل صلاة يصليها تكون في ميزانك يوم الدين، تقول ما هذا يا رب، صلوات بالمئات وبالألاف، ركعات وكل ركعة فيها من الحسنات قدر كذا وكذا، ما هذا يا رب، فتخبر ألم تكن يوما ما قد دعوت فلانا إلى الله فعلمته يصلي؟ ألم تكن يوما ما قد دعوت فلانا إلى الله فعلمته الركعات الأربع كيف يصليها بفاتحة وسورة وكذا؟ الدعوة إلى الله. ولا تحسب أن الدعوة هي دعوة المنابر ودعوة المجالس، صدقوني هذه هي أيسر الدعوة، هذه هي أيسر الدعوة وأهون الدعوة. إنما المعترك هناك خارج المسجد. أنا أخاطب آذانا هي صاغية، آذانا هي جاءت تسمع، أنا أتعامل مع قلوب جاءت محبة راغبة، أما تلك القلوب النافرة فهي هناك في معترك الحياة. فلماذا جلسنا ها هنا وكل رجل عنده في عمله 10 بل 100؟ إذا كان يصلي من 10 1 فتسعة لا يصلون، وإذا كان يصلي من 100 10 فتسعون لا يصلون. مسؤولية صدقوني في رقابنا أجمعين، سنسأل عنها يوم الدين. والآية تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدرس السابع هو من عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أول من أظهر الإسلام 7، أبو بكر ومنعه الله بقومه، منعه الله بقومه. انظر كيف تحرز عبد الله بن مسعود في العبارة، مش منعه قومه، إنما قال منعه من؟ منعه الله بقومه. يبقى وإن ذكرت الأسباب لابد من إثبات أمر مهم، وهو من موجد الأسباب ومسببها والذي يشاء لهذه الأسباب أن تنفع. لكن منعه الله بقومه وتلك أخرى، وهي العصبية الجاهلية المرة، العصبية التي لها آثارها إلى اليوم، عصبية العرب التي كانت سببا مباشرا للكفر. لماذا كفر العرب؟ عصبية، يقولون كذاب ربيعة خير من صادق مضر، إن لم يأتينا نبي من ربيعة فلن نؤمن له ولو كان صادقا. فلو جاءنا نبي كذاب مزعوم دعي من ربيعة فنحن نؤمن به ونحوطه ونمنعه. وانظر إلى الذين آمنوا بمسيلمة كيف كانوا آلاف مؤلفة، إنها العصبية، العصبية الممقوتة التي جاء الإسلام يهدمها ويقول ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من دعا إلى عصبية. هذه العصبية التي عادت إلى الإسلام في ثوب جديد، عصبية مذهبية فقهية. ولا تقول هذا كان في زمن، لا، إن العصبية لا تغيب عن زمن دون زمن وعن مكان دون مكان، بل العصبية في كل زمن وفي كل مكان. فإياك والعصبية، فإن العصبية جهل، فإن العصبية كما رأيت كفر، نعم كفر. منعوا أبا بكر، وما منعوه لإيمانه، لما منعوه للعصبة، لما منعوه للعصبة. وهذا هو الدرس السادس في هذه الأحداث التي معنا، أو السابع. وبهذا عباد الله ينتهي درسنا مع قصة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وحديثنا موصول في أسبوعنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى ووفق، والله المستعان، وبه التوفيق. نعم. هذه ورقة جاءت، والسؤال الذي في هذه الورقة سؤال خاص، فحقا أنا لا أستطيع أن أجيب عنه لأن المشاكل الخاصة والمسائل الخاصة ما يصلح أن نجيب فيها عليها في هذا المحفل العام. ما حكم الشرع في اللحوم المستوردة، هي حلال أم حرام؟ أقول عباد الله، الذي أراه طالما أنها جاءت من بلاد تدين بدين كتابي فإنه يشرع أكلها ولا تحرم، وهذا الذي أقوله إنما لأصل شرعي، حل ذبيحة أهل الكتاب. والتشكيك الذي يجري هذه الأيام في الذبائح المستوردة إنما هو لا يقوم على شيء لكي نعول عليه ونعتبر به. فمثلا يأتينا رجل يقول ده مرة جاءت إرسالية سمك مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، فأقول أنت رأيت هذا؟ يقول لا. طب من حدثك به؟ يقول سمعت. سمعت، وهل هذا السماع الذي سمعت نبني عليه حكما شرعيا الحلال والحرام؟ خاصة وهذا الطعام صار طعاما غالبا في الناس اليوم، أكثر الناس، جل الناس يأكل هذه الذبائح المستوردة، فهل نحرم على الناس طعاما غالبا لمجرد أنك سمعت أو لمجرد أن فلانا حدثك؟ وبعض الناس يقول أصل بلاد الغرب لا يذبحون ذبحا شرعيا، أنت تقول هذا عن علم؟ ثم لما أقول له عن علم إن هناك مندوبين يحضرون عن الشركات اللحوم، وهؤلاء المندوبون من السفارات المسلمة بل ومن المبعوثين المسلمين، يقول لي ده أوراق. يا رجل، يعني أنت تكذب بالذي أنا أرويه لك ثابتا جازما، وتريد مني أن أصدق بما سمعت أنت بما ليس له من مصدر؟ بل حدثني بعض المستوردين لهذه اللحوم بأنهم صاروا الآن يرسلون اسطوانات مدمجة قد صورت طريقة الذبح تصويرا من أولها إلى آخرها والتعليب والتغليف، ثم أرسلوا إليه الاسطوانة المدمجة وعليها عملية الذبح مصورة كاملة. وقد قال لي هذا بعض المستوردين عبر مهاتفة بيني وبينه، فلما التشكيك بعد؟ لما التشكيك؟ فأقول ما ينبغي هذا التشكيك، لأنه لا يقوم على يقين وجزم، إنما يقوم على وهم مجرد سمع. وما ينفع هذا، بارك الله فيكم. رجل يسأل عن أن قلبه خلى من الخشوع وأنه لا يكاد يشعر بلذة وحلاوة الطاعة مما أدى بعد إلى تفريطه في شيء من العبادات. فعلا هذه مشكلة عامة، وهي مشكلة الفطور، أو هي مشكلة مرض القلب بتعبير آخر، أو هي مشكلة ما هو السبب؟ السبب أولا في الصحبة. نعم الصحبة، رب العالمين قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بعدين في المقابل قال له ولا تعد عيناك عنهم ولا تطع من أغفلنا قلبه. المسألة في الصحبة، رجل جالس مع صحبة يتكلمون بقال الله وقال رسوله، هذا يتكلم في تفسير آية، هذا يذكر بحديث صحيح، هذا يذكر بصلاة بتسبيحات، كيف القلب إذن؟ القلب يملأ إيمانا، لكن جالس مع آخرين ما حديثهم إلا في غيبة، هذه أمور تمرض القلب، ما حديثهم إلا في دنيا، ده الدنيا غلا والواحد مش عارف يعمل، هذه شكوى ما تنبغي ما تنبغي. بدلا من هذا الكلام ارفع يديك إلى السماء وقل اللهم فرج عنا ماذا الكرب وسع علينا في أرزاقنا، لأن هذا مما لا ينبغي، إن هذه تعد من الشكوى التي لا تجوز شرعا. نعم، أو جلسين يتكلموا في غيبة الناس وذكرهم بسوء، ده فلان بيعمل كذا، ده فلان عمل كذا، هذه أمور تمرض القلب. نعم، أنا أذكر من نفسي مرة جلست مجلسا مع رجل فجرى في شيء من هذا الكلام، وأنا أعتب على نفسي أنه حصل مني من التهاون يومها معه في الأمر، فخرجت بعد لا أستطيع، جلست في السيارة ما استطعت قراءة القرآن، لبست علي ماذا الآيات، ثم عدت إلى بيتي ولم أتمكن مما أفعل من صلاة أو قراءة قرآن أو كذا. ثم كانت المصيبة بعد في الخيام عن الفجر متأخرة، ثم كملت المصيبة بعدم ذهابي إلى العمل في الصباح، يعني مصيبة في دنيا ودين. شوف بسبب ماذا؟ هذا المجلس الممرض للقلب. فهذا هو مرض القلب، مرض القلب في هذه المجالس التي يجري فيها من الغيبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا أنك لا تبادر إلى علاج قلبك، إنه لا يغان على قلبي فأتوب إلى الله وأستغفر في اليوم ماذا 100 مرة. يبقى لابد من وجود مادة يستمد منها القلب الحياة ويستمد منها القوة، هذه المادة هي ماذا؟ الذكر، وأفضله الاستغفار. فعليه لا تترك قلبك يوما ما من غير مادة يحيا بها ويعيش بها. للقلوب غذاء كما أن للأبدان إيه؟ شوف بدنك لو جلست يوما من غير غذاء تكاد تسقط ولا تصلب طولا، فكذا الأمر لو مر يوم على قلبك من غير ذكر، شوف يغان طبقة وبعدين طبقة وبعدين طبقة، حتى ماذا يغلف القلب ويصبح غلفا. ثالثا تعلق القلب بالدنيا، طول ما انت قاعد كده شوف الخطط المستقبلية. تمام، الواحد بعد ما يشتري حتة الارض دي في الشروق يبقى يفكر بقى ايه يبنيها، والواحد يبنيها على نموذج كذا وهكذا، هذه الخطط المستقبلية التي لا تنتهي في ماذا في الدنيا. بعدين يبقى يغار العربية، تمام، وبعدين مش عايش في خطط دنيوية لا تنتهي. فهذا يمرض القلب طبعا، تعلق القلب بالايه بالدنيا، تعلقه بالدنيا، لكن علق قلبك بالآخرة. اعتمرت، يبقى الواحد عامل خطة في نفسه انه ايه يحج حجة، يبقى فيه خطة في نفسه انه ايه يحج حجة اخرى او كذا الى اخره. ان كنت لست من هؤلاء عامل خطة في نفسك، الواحد هذا الشهر تصدق ب5 جنيهات، الشهر اللي جاي يعمل حساب ويزودهم 10، وهكذا. يبقى عايش هكذا قلبه معلق بالايه، صليت العشاء يبقى قلبه معلق، الواحد الليلة بدل ما يصلي 5 ركعات يصلي 7 ركعات سنة، يبقى قلبه معلق بالايه. بعد ما يصلي 7 ركعات سنة يقول الواحد قرأ هذا اليوم جزءا واحدا، ان شاء الله في الغد نقرأ جزءا ونصف الجزء، قلبه معلق بالآخرة، هذه مادة القلب. فانتبه، فهذه 3 أسباب على عجلة في علاج القلب: البيئة والوسط المحيط، الذكر، تعلق القلب بالآخرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا الشرط قائم بأن الدورة الصيفية ستكون بمسجد القبيلة، لأن طبعا دروسي هناك إلى جوار مسجد القبيلة 3 أيام: الاثنين، الثلاثاء، الخميس. فلا يمكن أن أنقلها هنا فيتكلف الأمر ماذا انتقالا لطلبة العلم، وهذا يضيق عليهم، إلا من يوم الأربعاء فسنتكلف الانتقال فيه إلى مسجد الأكحل، ولكنها بمسجد القبيلة، لأن هذا المسجد يوفي رغبة الكثيرين، يحقق رغبة الكثيرين من طلبة العلم الذين يأتون من أماكن متباعدة والمسجد يعتبر في وسط ماذا؟ البلد، مما لا يشق على الكثيرين. فيتعب كل منكم بقدر، بدلا من أن يرتاح أهل دار السلام وأن يتعب أهل غير دار السلام. هل يجوز خروج المرأة من المسجد بعد الأذان إذا كانت حائضا؟ لا، حديث عام، لا يخرج من المسجد بعد الأذان، وهذا يترتب عليه إساءة ظن، والمسلم عليه أن يدفع عن نفسه سوء الظن، لا تورد نفسك موارد التهم والظنون فتتهم، عندئذ لا تلومن إلى نفسك. رجل نام عند صلاة الظهر واستيقظ في صلاة العصر ودخل صلاة العصر بنية الظهر، هل هذا يجوز؟ على قول بعض أهل العلم يجوز. قال بهذا الشيخ الألباني وشيخ ابن عثيمين: هل يجوز أن تقول ربنا ولك الحمد والشكر بعد الرفع من الركوع؟ لا يجوز أن تقول والشكر، إنما الثابت ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما أن تزيد والشكر ليس من السنة، والصلاة أفعالها توقيفية، توقيفية، ما فعل رسول الله نفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي. واحد طبعا يقول تمدى يا أهلي، يأخذ كلمة طيبة والشكر، سبحان الله، ليس هذا من تضييق، إنما هذا من الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب لحال الناس، لما تنقله بدعة تقول له دي بدعة، يقول لك يا أخي مش هتضر، صحيح؟ ولو نقلت له سنة يقول لك يعني هو الدين واقف عليها، سبحان الله، يعني نفعل البدعة ونترك السنة. أما الكتب الخمسة التي تشرح في مسجد القبيلة فهي منهج السالكين للشيخ السعدي، كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، الموقظة للإمام الذهبي، مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية. حديث صلاة التسابيح ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، والذي حسنه منهم الشيخ الألباني، فإن رأيت أن تعمل بتحسين الشيخ ناصر فلا بأس به، وهذا تحسين إمام معتبر، ولكن لا تختار لها زمنا معينا، يعني الذين يصلونها ليلة 27 في رمضان هذا هو الابتداء، تخصيص يوم معين بالصلاة، لكن إن صليت للتسابيح في أي وقت لا بأس. لا، ما يجوز لك أن تذهبي إلى أختك وإن كانت بحاجة إليك في هذا الأمر، لما ذكرت من المفسدة، لما ذكرت من المفسدة، بارك الله فيك. فإذا كانت هناك مفسدة كما ذكرت يبقى لا تخرجي، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب إن شاء الله تعالى لعلي أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أشكر لكم حسن استماعكم إخوة الإسلام، وسائلا الله تعالى أن يجمعني بكم على خير بإذن الله ووفق، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.